سائل يسأل ما الفرق بين الإكمال والإتمام؟ الإكمال هو الإتمام، أكمل الشيء إذا أتمه، ولذلك قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، يعني أكملت عليكم نعمتي، لكن قال أتممت للتلوين في العبارة حتى لا يتكرر الأسلوب. نعم. يقول ما حكم العزاء المحدد بثلاثة أيام، وما حكم الأكل المقدم في العزاء، وهل يجوز الأكل أم لا؟ يا إخوة، الدين معلل. العزاء هذا الجلوس له والتهيئة له ليست من أعمال السلف، ولكن لما رأوا أن الناس إذا مات لهم محبوب وأصدقاؤهم وأقرباؤهم ومعارفهم إذا لم يعزوهم يكون ذلك فيه مضاضة على النفوس، رأوا أنهم يجتمعون أهل الميت في مكان ليخففوا على أنفسهم وعلى الناس، لكن ليس لأن هذا سنة أو واجب، هذا من باب التخفيف. قالوا بدل من أن لا نجلس يروح يبحث عنا لا يحصلنا ولا نحصله، فقال نجلس أيام عشان هذه الأيام الثلاثة نخفف على الناس ونخفف على أنفسنا ونجتمع، فتأتي الناس وتقول أحسن الله عزاءكم وغفر الله لميتكم، وهذا إذا عمل لأجل أنه يخفف على الناس وليس بسنة الأمر سهل، لكن إذا عمل هذا سنة يكون بدعة. هذا من باب التخفيف، ومن باب أن الناس تخفف على بعض، وأنه هذه الأيام الثلاثة التي لا زال الناس فيها يؤتى ويدعى لهم ويواسون، وبعدين السنة أنهم يعمل لهم الطعام، لا يعملونهم الطعام للناس، اعملوا لآل جعفر طعام فإنهم في شغل. السنة أن أهل الميت هم الذي يؤتوا بالطعام من أقربائهم ولا يتركون، أما أن يعملهم الأكل هذا خلاف السنة. أما الإنسان إذا جاء ولم يأكل فلا يضر، وإن رأى أنه إذا لم يأكل يقع في نفوسهم أو احتاج إلى الأكل فالأمر سهل في هذا، لكن الأمور أهم شيء لا يجعل هذا السنة، إذا عمل يجعل مباح ومن باب التخفيف. قال له أينقص الرطب إذا جف؟ قالوا نعم. قال له لا إذن. قال أرأيت إن كان على أبيك دين أكنت قاضيته؟ قال نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء، فالشريعة معللة. لذلك لما كان هؤلاء أقرباء يمكن بالعشرات، وبعدين إذا لم يجتمعوا أين نجدهم حتى نعزيهم، وأنا جاي من بعيد أو مشغول نتابعهم، فرأوا أنهم يجتمعوا ليخففوا على أنفسهم وعلى الناس، والأمر مباح لكن لا يعمل أنه سنة ولازم. هذه الأمور سنة، ومن العلماء من قال الجلوس للتعزية خلاف السنة، من قال هذا، لكن الأمر في هذا سهل والأعمال بالنيات. نعم. هل يشترط للخف أن يكون مانعا للوصول للماء؟ لا، أن الخف يتشدد فيه المالكية ويتساهل فيه أهل الشام، ولذلك أهل الشام هم أهل البرد، فلذلك أحكام عندهم المسح على الجوربين والمسح على الخفين. أما المالكية لأنهم البلاد فيها كثير تكون حارة، فهم لا يرون المسح إلا على الخف الذي يكون من الجلد ويمكن أن يمشى عليه، والأمر سهل في هذا، والذي يظهر أنه يجوز المسح على الخف وعلى الجوربين إذا كانا صفيقين، لأن هذا معمول للتخفيف والدين يسر. نعم. وفي رسالة في ذلك للشيخ القاسمي وهي مطبوعة، رحمة الله على الجميع. يقول جمعنا طواف الإفاضة والوداع معا وسعينا قبل هذا الطواف، هل يصح؟ نعم يصح، إذا كنت سعيت مع طواف القدوم لا لبس عليك، لكن لا يسعى إلا بعد طواف. وإذا أخرت طواف الإفاضة إلى بعد انتهاء الحج وسعيت يكفيك عن طواف الوداع، لأنه قال فليكن آخر عهده بالبيت، فإن أخرت طواف الإفاضة فهو يكفيك عن طواف الوداع، لكن فاتك فضل. شخص طاف طواف الوداع ثم ذهب إلى جدة، فإذا رجع إلى مكة فهل يلزمه طواف آخر للوداع؟ لا، إذا كان ذلك تبع النسك، لأنهم اختلفوا في الوداع هل هو نسك أو حق للبيت، قولان للعلماء. الجمهور قالوا هو نسك يسقط عن الحائض ومن في حكمها، وبعض العلماء قال لا، هو حق للبيت فليكن آخر عهده بالبيت، سواء جاء للحج أو لغيره. كل إنسان كان في مكة إذا أراد أن يخرج منها يطوف بالبيت، وعلى ذلك إذا رجع يطوف بالبيت. نعم. هل يجوز للأب أن يترك ابنته في محافظة أخرى مع زميلاتها للدراسة، علما بأن هذه المحافظة تبعد مسافة القصر سفر؟ إذا كان في الطريق يذهب معها، وعند عودتها يأتيها ويذهب بها، وكانت مع زميلاتها في مكان آمن لا تخاف، وهي تريد الدراسة وضرورية لها، الأمر سهل. وإذا كانت تذهب وتبقى في ضياع لا يجوز، لأن ارتكاب خف الضررين واجب. بقاء المرأة بدون دراسة في هذا الزمن يعرضها لضياع مصالح لها، ولهاب المرأة بغير محرم وعدم وجودها مع من يحفظها خطر، فأي الخطرين أعظم؟ يهدر لارتكاب الخطر الأصغر. إذن إذا تزاحمت المفاسد يرتكب خف الضررين. نعم. أرجو الله التوفيق.